ويذكر لنا ان السنه مرت على البلاد يسميها العوام سنه الجوع نهي الرحمه سنه الجوع ياكلون ولا يشبعون ياكلون ولا يشبعون. وحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول انه دخل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا فدخل وذهب الى شخص من الناس واخذ التمر منه مباشرة بيجيب من صاحب الانسان العمله وصلوه الى صاحب الانسان قالوا روح اطلع عنا التمر. فذهب وجاء الى صاحب المحل وقال اعطني تمرا فاعطاه التمر. اظنكم تعرفون الزبيب زبيب بس نوع الزبيب الكبير اعطاه اياه وقال خذوا للجماعه يمكن بعضكم يعرف محفر تعرفون المحفر اللي يحشاه الطين فاخذه لكن قبل لا ياخذ قدم له التمر قدام القهوه تمر يجيله وزنتين وثلاث فاكل وزنتين وثلاث قدوه ومشى الوزنتين ثلاثه كيلو اكل وطلع والتمر على راسه وياخذ من التمر وياكل. لما وصل الجماعة في البستان ولا التمر ما في شيء كل الزبيرة كله مع الفطور الأول وصال والمحفر خالي مرة ولو شاء الله لا أكلت ولا شبعت. يعني يقول كل الأشياء التي يحصل بها الأمور هي مجرد سبب.